قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ذكره الحافظ الهيثمي وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، ورواه الحاكم وقال: رواته ثقات، وأقره الذهبي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى محاولة تقوية الإيمان وتجديد حيويته، والمقصود أن يحافظ المسلم على إيمانه الحي الذي يصحح المشاعر ويقوم السلوك. وبهذا الإيمان الحي المتحرك تكون الاستقامة على أمور الدين وعلى الدعوة إلى الإسلام والعمل في سبيله وإصلاح المجتمع الإسلامي. ويتحقق تجديد الإيمان بأن يتحول المسلم من مسلم بالوراثة إلى مسلم بالاختيار والرغبة، وأن يتحول من مسلم عادي قصارى همه أن يحقق مصالحه الدنيوية إلى مسلم حي متحرك يطمح بفكره وأحاسيسه إلى رفعة المنزلة في الحياة الأخروية. لقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالثوب، فالثوب يخلق ويبلى مع الاستعمال، فكذلك الإيمان يضعف ويذبل مع قوة الصوارف الدنيوية وقلة الجواذب الأخروية. فالمسلم بحاجة دائما إلى أن يراجع إيمانه، فإذا رأى من نفسه ميلا إلى تحقيق المصالح الدنيوية وجعلها غاية يسعى إليها، وتضاءل نظره إلى مستقبله الأخروي، فإن هذا مؤشر إلى ضعف إيمانه، فليجدد إيمانه بإيقاظ مشاعره نحو دينه وإخوانه المسلمين، والنهوض بالأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها إلى المسلمين، كالدعوة إلى الله تعالى والإصلاح ومد يد العون إلى الآخرين. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.